الحق الذي لا حله، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره. فإذا لاح للإنسان الأمر النافع وتركه عدولا عنه ونكوصا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بأمور تضره في دينه ودنياه. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية الحق واستبصار طريقه أن لا يعدل عنه، لأنه إذا عدل عنه مع ظهوره له يبتليه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بأمور ضارة له. وبدأ الشيخ رحمه الله في ذكره الأمثلة على ذلك بأعظم الأمور، وهو توحيد الله، وأن الشخص إذا تبين له التوحيد وظهر له صحته وأنه الحق الذي لا محيد عنه ثم عدل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بتعلقات باطلة لا تزيده في حياته الدنيا والآخرة إلا وهنا وضررا، كحال الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فابتلاهم الله عز وجل بأن أصبحت قلوبهم متعلقة بحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وليس بيدها نفع لداعيها وسائليها. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى جزاء إعراضهم عن توحيده وإخلاص الدين له. كذلك من عرف صحة الرسول وصحة ما جاء به وأنه مرسل من رب العالمين ثم أعرض عما جاء به ولم يقبل على هديه صلوات الله وسلامه عليه، يبتليه الله جل وعلا باتباع وطاعة أصحاب عقول ممسوخة وأفكار سقيمة وأخلاق دنيئة وضيعة. وهذا باب شر يفتحه الإنسان على نفسه بإعراضه عن الحق والهدى. وإذا تأمل المتأمل في هذا الباب يجد في واقع كثير من الناس مصائب عظيمة جرها أو جرهم إليها إعراضهم عن ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا بذلك متبعين لأناس من أحقر الناس وأوضع الناس جزاء لإعراضهم عما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا من أعرض عن الإيمان عندما سمع الدعوة إليه فأبى واستكبر، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن طبع على قلبه وختم على سمعه وبصره، فأصبح له سمع لا يسمع به وبصر لا يبصر به وقلب لا يعقل به، جزاء لإعراضه عن الإيمان مع أنه لاح له صحته وقوامه وسلامته. وهكذا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة عديدة تقرر هذه القاعدة، من ذلك ما ختم به ذكر قول الله عز وجل: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ما عقوبة نبذ الكتاب بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى به وهيأ لهم الاستفادة منه؟ فما عقوبة نبذ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ بماذا ابتلوا لنبذهم لكتاب الله؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فأصبحت العقوبة لنبذهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أن أصبحوا متبعين لما تتلوه الشياطين، فتركوا وحي الرحمن وتعلقت قلوبهم بوحي الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فتركوا وحي الله الذي فيه الحق والهدى وركنوا إلى وحي الشيطان الذي فيه الهلاك والردى. وهذه الآية جاءت في سياق بين الله سبحانه وتعالى فيه بطلان السحر من وجوه كثيرة، وكفر الساحر من جهات عديدة، بلغ بها أحد أهل العلم عدا 7 وجوه في هذا السياق يدل على كفر الساحر. لكن هذه البداية للآية تدل دلالة واضحة أن الإنسان لا يمكن أن يكون ساحرا ومن أهل السحر إلا بخطوتين لا يكون الدخول إلى السحر إلا من خلالهما. الخطوة الأولى نبذ كتاب الله، وهذا كفر وردة، وكلما كان نبذ الإنسان لكتاب الله أعظم كان دخوله في السحر أمكن، لأن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الشياطين. ولهذا من يريدون تعلم السحر يطالبونهم الشياطين بنبذ القرآن وامتهانه وإهانته قربة للشياطين حتى يتسنى لمن أراد ذلك أن يدخل في باب السحر الخبيث. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اتباع ما تتلوه الشياطين بأن يكون طوع أمرهم ورهن توجيههم، وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. الشاهد لهذه القاعدة أن نبذ الكتاب ابتلى الله سبحانه وتعالى من نبذه بأن جعله متبعا لما تتلوه الشياطين. كذلك من منع انفاق الأموال في طاعة الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ابتلاه الله سبحانه وتعالى بإنفاقها في طاعة الشيطان، وهذا عين الحرمان والعياذ بالله. تجد بعض الناس وسع الله عليه بمال كثير وأعطاه الله سبحانه وتعالى مالا، فإذا طلب منه أن يبني مسجدا بماله أو ينفق على فقير أو يبني وقفا ذخرا له حين يلقى الله سبحانه وتعالى يمتنع عن ذلك، لكنه بالمقابل يصرف أموالا طائلة في طاعة الشيطان، يصرف أموالا طائلة في طاعة الشيطان، وهذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى به لما أحجم وامتنع عن بذل ماله الذي أعطاه الله إياه في سبيل الله، أخذ يبذله في طاعة الشيطان. فهذه قاعدة مضطردة ذكر الشيخ رحمه الله الشواهد الكثيرة عليها من كتاب الله، وهي أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان يعني مع التمكن من فعله ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بما يضره، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بالحرمان من الأمر الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ومن الثاني هذه القاعدة 35، وهي في الحقيقة تنتظم 3 قواعد، وكل قاعدة من هذه القواعد ذكر لها الشيخ رحمه الله بعض شواهدها وأدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى الحث على أعلى المصلحتين، الحث على أعلى المصلحتين، يعني إذا تزاحمت عند العبد عدة مصالح ماذا يصنع؟ إذا تزاحمت عند العبد عدة مصالح ماذا يصنع؟ ما الذي يقدم؟ قاعدة الشريعة في هذا الباب أن المصالح إذا تزاحمت تقدم المصلحة الأعلى، تقدم المصلحة الأعلى. مثلا إذا حضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة وعند الإنسان مصلحة أخرى في ذلك الوقت، وهي حفظ متن من العلم أو حضور درس من العلم أو صلاة نافلة أو غير ذلك من أبواب الخير الأخرى، تزاحمت عنده المصالح، ففي حال تزاحم المصالح يقدم الأعلى. وهنا الفرض أعلى من النفل والندب فيكون مقدما على غيره. وكذلك في باب الأذكار، إذا تزاحمت عند الإنسان مجموعة يقدم الأعلى، يعني مثلا أذن للصلاة، بدأ المؤذن يؤذن وأنت تتلو كتاب الله، وأنت تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، تزاحمت عندك مصلحتان، هل تردد مع المؤذن أو تواصل القراءة؟ هل تردد مع المؤذن أو تواصل قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ تأتي هذه القاعدة يقدم الأعلى، أعلى المصلحتين. وأيضا يعين على تحقيق هذه القاعدة قاعدة أخرى نبه عليها أهل العلم عظيمة في هذا الباب، باب المفاضلة بين العبادات، ألا وهي أن الأعلى في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. وهذه قاعدة شريفة وعظيمة جدا، الأعلى في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. يعني من المعلوم أن تلاوة القرآن من أفضل الأعمال وأزكاها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أذن المؤذن أيهما أفضل، أن تستمر تاليا للقرآن أو أن توقف القراءة وتردد مع المؤذن؟ الأوفق للسنة في هذا الوقت قوله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا الأوفق للسنة، فيكون الأعلى في هذا الوقت، الأعلى في هذا الوقت الأعلى الأوفق للسنة، الأوفق للسنة. قل مثل ذلك في الأذكار التي عقب الصلاة، انتهيت من الصلاة وأنت ترغب أن تتلو القرآن، قبل أن تقرأ القرآن الأولى أن تأتي بالأذكار التي كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة، وهي في حقك في هذا الوقت أفضل، لأنها أوفق لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن أوفق لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أذكار الصباح في وقته أفضل، أذكار المساء في وقته أفضل، وهكذا. الأوفق الأفضل هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل في كل وقت هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فإذا هذه قاعدة في حالة تزاحم المصالح، حالة تزاحم المصالح يتجه العبد إلى فعل الأعلى، يتجه العبد إلى فعل الأعلى منها. والأعلى في كل وقت كما ذكر في القاعدة الأخرى هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت. ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة وشواهد لهذه القاعدة من القرآن، قال: فمن الأول المفاضلة بين الأعمال، المفاضلة بين الأعمال، الأعمال الصالحة، وتقديم الأعلى منها، وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه قاعدة، هذه تفيد في هذه القاعدة، وهي باب المفاضلة في الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى فضل السابقين الذين سبقوا من جاء بعدهم بالإنفاق والمجاهدة في سبيل الله، وأنهم لا يستوون. فيؤخذ من هذا فائدة في باب المفاضلة في الأعمال، أن المسابقة إلى العمل الفاضل والمسارعة إليه في وقته المناسب له أفضل في حق الإنسان، والذي ينبغي أن يبادر إليه ويسارع. كذلك قوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا شك أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أي العمارة الحسية بالبناء والنظافة ونحو ذلك، عمل صالح، لكن عندما يقارن هذا العمل الصالح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، نجد أنه لا مقارنة، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يعد في الدين أصلا، يبنى عليه دين الله. ومن اشتغل بالنفقة والبذل والصدقة مع انتفاء هذا الأصل عنده، لا تقبل منه نفقته. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكيف يقارن فرع بأصل؟ كيف يقارن فرع بأصل؟ ومن المعلوم أن الفرع لا قيام له إلا على الأصل. فهذه أيضا تفيد في باب المفاضلة في الأعمال حال تزاحمها. يمكن أن يستفاد من هذه الآية في باب الدعوة إلى الله، يعني إذا جاء الإنسان إلى مجتمع، فيه شركيات، وفيه أيضا في الوقت نفسه إسراف وتبذير في المال وإضاعة للمال، وتزاحم عنده، أي الأمرين يبدأ؟ وكل من الأمرين دعوة إلى الخير، نهيهم عن الإسراف هذه دعوة للخير، ونهيهم عن الشرك أيضا دعوة للخير. فبأيهما يبدأ؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فيبدأ بالأعلى، يبدأ بالأساس الذي هو الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وإخلاص الدين له، لأنه لو اشتغل بالفرع وهو نهيهم عن الإسراف والتبذير وإضاعة المال واستجابوا له مع بقائهم على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يستفيدون من تلك الاستجابة. لماذا؟ لأنه إذا عدم الأصل لم ينتفع بالفرع، فكان متأكدا في هذا الباب إصلاح الأصل أولا، ثم بعد ذلك يشتغل بالفروع، وإصلاحها. ولهذا كان الأنبياء أول ما يبدأون أقوامهم بالدعوة إلى الله يبدأون بالدعوة إلى توحيده ونبذ الشرك. وأول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مع أن الأنبياء يبعثون في أقوام تنوعت الشرور فيهم، وجدت أنواع المفاسد بينهم، لكن يبدأون معهم بالأصل وهو توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. ومن ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك من الشواهد لهذه القاعدة قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. والمجاهدون في سبيل الله. نعم. ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. وهنا يذكر رحمه الله تعالى بعض الأمثلة والشواهد للقاعدة الثانية، وهي تقديم أهون المفسدتين، تقديم أهون المفسدتين أو أخف المفسدتين، وذلك عندما يكون الإنسان في حال أو في وقت لا مناص له من ارتكاب إحدى مفسدتين، لا مناص له من ارتكاب إحدى مفسدتين، فماذا يفعل؟ في المصالح قلنا ينظر إلى الأعلى فيبادر إلى الأعلى، في المفاسد ينظر إلى المفسدة الأخف والمفسدة الأقل والمفسدة الأهون، إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما فيرتكب المفسدة الأقل. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة ولها شواهد ودلائل كثيرة جدا. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض شواهد ودلائل هذه القاعدة من القرآن الكريم، ومن ذلكم قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل. يقول الشيخ: بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام، وإن كان القتال في الشهر الحرام مفسدة لكون الله نهى عن قتال فيه، وأنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه أي أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله من هذه المفسدة. فإذا صارت الآية فيها دلالة على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين. المفسدة الأولى بقاء هؤلاء المشركين في البيت الحرام صادين عن سبيل الله كافرين به وبالمسجد الحرام مخرجين لأهله، هذه مفسدة. والمفسدة الثانية أن يقاتلون في الشهر الحرام، فإذا ارتكبت هذه المفسدة الأخف في مقابل القضاء على المفسدة الأعظم فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه، لأن من قواعد الشريعة ارتكاب أخف المفسدتين أو فعل مفسدة أخف للقضاء على مفسدة أعظم. يفعل الإنسان مفسدة أخف في سبيل أن يقضي على مفسدة أعظم وشر أكبر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى شواهد أخرى لهذه القاعدة، مثل قول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم معرة. قال فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. أيضا من أمثلة هذه القاعدة قوله أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمره بكف اليد عن القتال، عن قتال المشركين، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة، قبل أن يكون عنده شوكة ومنعة، أمره الله سبحانه وتعالى بكف اليد عن القتال، مع أن في القتال نصرة للدين وذب عن حماه، لكن نهاه الله سبحانه وتعالى لأن في القتال مفسدة عظيمة جدا، مفسدة عظيمة جدا، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. يعني عندنا الآن مضرتين، مضرة القتال ومضرة السكون وعدم القتال، فيها أذى من المشركين، فيها أذى، وحصل للمسلمين أنواع من الأذى، لكن الأذى الذي سيحصل لهم والضرر الذي سيحصل لهم مع عدم المنعة والشوكة لو أنهم قاتلوا أعظم من الضرر الذي يحصل لهم في حالة صبرهم وكف أيديهم عن القتال في ذلك الوقت. ففي هذا شاهد لهذه القاعدة، ارتكاب خف الضررين، ارتكاب خف الضررين في عدم قتال المشركين في ذلك الوقت ضرر، وفي قتالهم ضرر، لكن الضرر الذي في قتالهم أكبر، فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين عن القتال في ذلك الوقت، وأمرهم بكف اليد عن القتال لأن المضرة بالقتال أعظم من المضرة بعدم القتال. نعم. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا كالتعليل العام أن كلما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم، وهذا الأصل العظيم، كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم. وهنا ذكر رحمه الله تعالى شاهد القاعدة الثالثة، وهي منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، يعني شيء في مصلحة وفي مفسدة اجتمع فيه أمران، يعني شيء واحد اجتمع فيه أمران، في مصلحة وفي مفسدة، والمصلحة أرجح من المفسدة، فالواجب في هذه الحال منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. وشاهد ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أي وفيهما منافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه قاعدة، ما كان الإثم فيه أكبر من النفع يجب منعه، يجب منعه. ولهذا قال الشيخ منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، فما كان من هذا القبيل إثمه أكبر من نفعه يجب أن يمنع، لأن قاعدة الشريعة منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 36 طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان، وهذا في آيات كثيرة كقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين إلى قوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم قال رحمه الله القاعدة 36 طريقة القرآن، إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان، والندب إلى العفو والإحسان. هذه الآن ثلاثة مراتب للتعامل مع المعتدي، للتعامل مع المعتدي. من اعتدي عليه فهو إما أن يتعامل مع المعتدي بمعاقبته بمثل عدوانه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا القدر مباح، هذا القدر من التعامل مع المعتدي مباح، أن يعاقبه بمثل ما عاقبه به وأن يجازيه بمثل ما جازاه به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه المرتبة الأولى وهي مباحة. ولهذا ذكر الشيخ في القاعدة إباحة الاقتصاص من المعتدي وبمقابلته بمثل عدوانه، بمثل عدوانه، هذا القدر أباحه الله، أباحه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية في التعامل مع المعتدي أن يظلم المعتدى عليه المعتدي، أن يظلم المعتدى عليه المعتدي، يعني يتعدى عليه بأمر فيعاقبه بعقوبة ماذا؟ أشد، يعاقبه بعقوبة أشد، أو حتى أيضا يدعو عليه بدعوة فيها عقوبة أشد من الخطأ الذي حصل منه. وهذا يحصل من كثير من الناس سهلا في طريقة التعامل مع المعتدي، في طريقة التعامل مع المعتدي، يعني بعض الناس يظلم في أمر دنيوي، يظلم في أمر دنيوي، يظلمه شخص بأخذ ماله أو بالإساءة إليه، ثم يمد يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلده في نار جهنم مثلا، هذا ظلم واعتداء في باب الدعاء، لأن من حصل منه هذا الأمر ليست هذه عقوبة عند الله، ليست هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى أن يخلد في نار جهنم أبد الآبات. فالشاهد أن التعامل مع المعتدي إما أن يكون بمعاقبته بالمثل، إما أن يكون بمعاقبته بالمثل، وهذا أباحه الله بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والطريقة الثانية أن يعامله بأشد، بأن يظلمه، يعني أن يظلم المعتدى عليه المعتدي، وهذا محرم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم وحذر عباده من الظلم. الطريقة الثالثة وهي أن يعفو ويصفح، يقابل المعتدي بالعفو والصفح، وهذا ندب الله إليه، وهذا ندب الله إليه. إذن المراتب التي يمكن أن يتعامل بها المعتدى عليه مع المعتدي ثلاثة من حيث الجملة: المرتبة الأولى مباحة، والمرتبة الثانية محرمة، والمرتبة الثالثة مستحبة ومندوب إليها، مستحبة ومندوب إليها ومرغب فيها. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الثلاث في آية واحدة، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الثلاث في آية واحدة، وهي قوله سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. فهذه الآية جمعت المراتب الثلاث. المرتبة الأولى وهي العدل، المرتبة الأولى وهي العدل، وهذا مباح، وجزاء سيئة سيئة مثله، هذا عدل وهو مباح، أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. المرتبة الثانية الفضل، وإليها الإشارة بقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذه مرتبة فضل ندب الله سبحانه وتعالى إليها، وأخبر أن أجر من صفح وعفى على الله سبحانه وتعالى، أي أن المعطي لمن صفح وعفى هو الله جل وعلا، والعطية على قدر معطيها، والعطية على قدر معطيها. والإنسان في مثل هذا المقام إذا ذكر قول الله جل وعلا: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وتذكر فضل الله سبحانه وتعالى وسعة منه وعطائه وعظم جوده وإحسانه، وترك ذلك، فإنه يحصل في مقابل ذلك خيرا عظيما. ولهذا بعض الناس، يعني وهي كلمة حقيقة في محلها، عندما يرون شخص اعتدي عليه ويتألم من المعتدي يسكنونه: يا أخي اصبر أجرك على الله، اصبر أجرك على الله. هذه الكلمة حقيقة في محلها، وهي التي ينبغي أن تقال في مثل هذا الموضع: يا أخي اصبر أجرك على الله، لأن من عفا وأصلح فأجره على الله. وهنا لم يذكر الأجر، لم يذكر الأجر، لم يذكر الأجر، لكنه نكر تفخيما لشأنه وتعلية لمقامه وبيانا لرفعة شأنه، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. فمن اعتدي عليه الأولى به، الأولى به والأجدر أن يعفو ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا امتدح أهل هذه المرتبة في مواضع من القرآن، منها قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا أفضل، الأول مباح، جزاء سيئة سيئة مثله، هذا مباح، والثاني أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا أفضل، الثالث حرام، إنه لا يحب الظالمين. أن يظلم المعتدى عليه المعتدي هذا حرام لا يجوز، نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. فإذا هذه قاعدة عظيمة في التعامل مع المعتدي، وأن التعامل مع المعتدي على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العدل، والمرتبة الثانية مرتبة الفضل، والمرتبة الثالثة مرتبة الظلم. الأولى مباحة، والثانية مرغب فيها ومستحبة، والثالثة محرمة ولا تجوز. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الدلائل والشواهد على هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا

بذكر هذه القاعدة أن يذكر شواهدها من القرآن. يقول هي قاعدة معروفة ومتقررة في هذا الحديث الجامع إنما الأعمال بالنيات، لكن أراد أن يذكر شواهد هذه القاعدة من القرآن، وأن القرآن دل على هذه القاعدة في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. من الشواهد التي ذكر قول الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال قبل ذلك: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الناس قد يفعله الإنسان يبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى وتوابه، فهذا هو الذي يؤتيه أجرا عظيما. وقد يفعله الإنسان من أجل أن يثنى عليه عند الناس، من أجل أن يثنى عليه عند الناس، أو يفعل ذلك رياء حتى يقال فلان مصلح كبير وله جهود إصلاحية، هذا الذي قام في قلبه وقام في نيته، يباشر الأعمال الإصلاحية وهو يريد بها محمدة الناس وثناءهم ومراءة الناس. فقد يترتب على عمله إصلاح بين الناس وقد يتحقق خير، لكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى متوقف على ما قام في قلب الإنسان من نية صالحة، وذلك بابتغاء العبد بهذا العمل وجه الله. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إذا لم يكن قام به العبد مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى لا ينال الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. وهذا فيه دلالة على القاعدة المستفادة من الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهنا أمر معروف ونهي عن منكر، إصلاح بين الناس، أعمال صالحة، لكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى إنما هو معتبر بنية العامل، بنية العامل. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في النفقة، النفقة عمل صالح، النفقة عمل صالح، إعطاء المسكين، الفقير، المحتاج، اليتيم إلى آخر، هذا عمل صالح. من الناس من ينفق وهو في نفقته يبتغي وجه الله، ومن الناس من ينفق مثل نفقة الأول أو أزيد، ولكنه ينفقها ويقدمها رئاء الناس، رئاء الناس. فالأول عمله مقبول مرضي عند الله مثاب عليه عند الله، والثاني أبطل وأحبط رياؤه عمله، أبطل وأحبط رياؤه عمله، لا يقبل الله منه عمله، مع أن العمل في ظاهر عمل صالح يحبه الله، لكنه لما صدر من قلب أراد بهذا العمل الرياء والسمعة لم يقبله الله منه. في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى نبيه وصحابته الكرام بما أكرم الله سبحانه وتعالى به قلوبهم من الإرادات الصادقة والنوايا الصالحة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه الأعمال يقومون بها ويباشرونها وغيرها من الأعمال الصالحات، إنما يفعلونها ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا ابتغي به مرضاته. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال جل وعلا: من كان يريد، أي بعمله، العاجلة أي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.

فكثيرا ما ترى ذكر الزكاة المفروضة مضمومة إلى الصلاة المكتوبة في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه جبر لقلوب المنكسرة قلوبهم للحاجة والفقر على سبيل الإيجاب، وهناك نوع آخر من الجبر على سبيل الاستحباب، وهو أن يعطى المنكسر قلبه قدرا زائدا عن زكاة الإنسان المفروضة، عن زكاته المفروضة، فيعطيه جبرا لقلبه، وهذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، لكن الشريعة حثت على ذلك وندبت إليه، وأعد الله سبحانه وتعالى للمنفقين أجرا عظيما، أعد الله سبحانه وتعالى للمنفقين أجرا عظيما، وأخبر جل وعلا أنه يضاعف للإنسان صدقته مضاعفة عظيمة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو قال: إن أحدكم إذا تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقاها الله أو أخذها بيمينه ورباها له. من تصدق بعدل تمرة، قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل، حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل، تمرة أو ما يعادل تمرة يخرجها العبد من كسب طيب يربيها الله له، أي ينميها ويكبرها ويضاعفها له حتى يجدها العبد يوم القيامة مثل الجبل. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أمر بجبر القلوب، قلوب المنكسرة قلوبهم، على سبيل الإيجاب وعلى سبيل الاستحباب. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة لجبر القلوب المنكسرة قلوبهم، وكذلك من تشوفت نفوسهم لأمر ما، أن هذا الأمر يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ، مثل ما نبه الشيخ رحمه الله في خاتمة القاعدة، قال: هذا أصل قد اعتبره الله أرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه، ويعتبره عند وجود سببه. من الأمثلة المطلقة، المطلقة قال: فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب، لما كانت في الغالب منكسرة القلب لأنها طلقت وترى أن بيت الزوجية الذي عاشته وعاشت في كنفه انهدم بهذا الطلاق، فينكسر قلبها عندما تطلق، فجبرا لكسر قلبها الحزين المتألم بهذا الطلاق أمر الله جل وعلا بعلها بمتعتها، أمره بمتعتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذا كان الله عز وجل أوسع عليه في المال فينفق من سعة لا بتقتير، وإن كان ذات يده قليلة ينفق مما عنده، ينفق مما عنده متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف أي لهذه المرأة المنكسر قلبها بطلاقها وبفراق زوجها لها جبرا لكسر قلبها، هذا أمر اعتبره الشارع. مثال آخر: من مات زوجها عنها أيضا ينكسر قلبها بموته، ينكسر قلبها بموته، فيجبر هذا الكسر بأمور دلت عليها الشريعة. قال: فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة، يعني تبقى تعتد في بيت زوجها الذي فارقها فيه سنة كاملة، وأيضا مع الوصية والمتعة لها بالمعروف بالإحسان إليها والنفقة عليها من مال زوجها، كل ذلك جبرا لقلبها المنكسر. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية، إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا. وكذلك إذا كانت حاملا مطلقا، يعني إذا كانت المطلقة حامل، سواء كان الطلاق رجعيا أو طلاقا بائنا، فإنه يجب عليه الإنفاق عليها مدة الحمل، مدة الحمل سواء كان طلاقها بينونة أو طلاقا رجعيا. من أمثلة هذه القاعدة قول الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا. ولعل من هذا، من هذه الآية أخذت المقالة المشهورة: من حضر القسمة فليقتسم، من حضر القسمة فليقتسم، يعني يندب إلى أن يعطى بحكم أنه حضر القسمة فيعطى شيئا جبرا لقلبه، لأنه محتاج وفي حاجة شديدة فيعطى جبرا لقلبه طالما أنه حضر القسمة. قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعطى منها ما تيسر، أو يقال له كلمة طيبة مثل ما قال الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا معروفا. فهناك مقالة مشهورة يقولون: من حضر القسمة فليقتسم، من حضر القسمة فليقتسم. أحد الأفاضل، وهذا أقول من باب الطرافة، أحد الأفاضل صحف هذه الكلمة تصحيفا طريفا، قال: من حضر القسمة فليبتسم، قال: من حضر القسمة فليبتسم، قال: لأنك إذا ابتسمت يعطونك، إذا ابتسمت يعطونك من القسمة. قال: من حضر القسمة فليبتسم، يعني يجلس مبتسما، فابتسامته هذه تدعم موقفه في حضوره للقسمة، فربما أنه يحظى بنصيب أو حظ من هذه القسمة. استمر الشيخ رحمه الله يذكر شواهد على القاعدة مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة، عن عقوبة أصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. لماذا؟ لماذا أقسموا هذا القسم ليصرمنها مصبحين؟ يعني لما طاب الثمر وصار مهيئا للجذاذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني في الصباح الباكر. لماذا؟ قبل أن يأتي المساكين ويطلبون حاجتهم، قبل أن يأتي المساكين ويطلبونهم حاجتهم أقسموا ليصرمنها مصبحين. قال: وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فكانت العقوبة ماذا؟ كانت العقوبة أنهم لما أصبحوا وجدوا حديقتهم وبستانهم كالصريم، عقبهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لم يلحظوا حق المنكسرة قلوبهم، لم يلحظوا حق المنكسرة قلوبهم من أهل الفقر والحاجة، فتواصوا هذا التواصي وأقسموا هذا القسم أن يصرموها مصبحين، أي في الصباح الباكر. قال: وقال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلى قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هذه بعض الشواهد على هذه القاعدة، وهي أن القرآن دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور